إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام الترمذي رحمه الله وغيره من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات، أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وإنه أبطأ عليه السلام. فقال له يحيى، فقال له عيسى ابن مريم: إن الله أمرك أن تأمر بني إسرائيل بهذه الكلمات الخمس، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم أنا. فقال يحيى لعيسى عليهما الصلاة والسلام: إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو أن ينزل بي. ثم أمر يحيى عليه السلام بني إسرائيل أن يجتمعوا في بيت المقدس، فاجتمعوا حتى امتلأ المسجد عن آخره، وجلسوا على الشرف، جمع شرفة، يعني ضاق المسجد أن يسعهم. فكلمهم يحيى عليه السلام فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وأن آمركم أن تعملوا بهن. أول ذلك، الكلمة الأولى، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله ذهب أو ورق، ثم قال له: هذا عملي وهذه داري، فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ فهذا مثل الموحد والمشرك، يبينه النبي يحيى عليه السلام. فالموحد مثاله مثال العبد الذي يعمل ويؤدي لسيده، ومثال المشرك مثال العبد الذي يعمل ويؤدي إلى غير سيده. فالذي يعمل ويؤدي لسيده يستحق المثوبة، والذي يعمل ويؤدي إلى غير سيده يستحق العقوبة، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ ثم قال يحيى عليه السلام: وآمركم أن تصلوا، فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت العبد التفت الله رب العالمين عنه، وكفى به عقابا للذين لا يمتثلون سنة وضع سنة النظر إلى موضع السجود. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان في صلاته طأطأ رأسه خشوعا وتواضعا لله، ورمى ببصره إلى موضع سجوده. إنما الذي يلتفت في صلاته سواء التفت برقبته أو بعينيه، كل ذلك ينقص من أجر صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن التفات الرجل في صلاته قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لينصرف من الصلاة ليس له إلا عشرها. تدري ما معنى عشرها؟ يعني واخد واحد من عشرة. هذا يعني في لغتنا ناجح ولا ساقط؟ واحد من عشرة. قال إن العبد لا ينصرف من الصلاة ليس له إلا عشرها، أو قال ليس له إلا تسعوها، أو قال ثمنوها، أو قال سبعوها، أو قال سدسها، أو قال خمسها، أو قال ربعها، أو قال ثلثها، أو قال نصفها. وده أحسنهم، واخد واحد من اثنين 50%، بعكس الثاني كان واخد واحد من ثلاثة 33%. فلا تلتفتوا في صلاتكم يا عباد الله، إنما صل الصلاة لوقتها، وانظر إلى موضع سجودك، وضع يدك على صدرك عنوان الخشوع، وأقبل على الله بوجهك ولا تلتفت لئلا تعاقب، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت التفت الله رب العالمين عنه. ثم قال يحيى الكلمة الثالثة، قال وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة فيها مسك في عصابة من أصحابه، يعني جماعة كلهم يعجبه ريحها، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه الثالثة، ترى إلى توضيح النبي يحيى عليه السلام يعطي الكلمة ويعطي لها المثل التوضيحي. هؤلاء أنبياء الله خير الناس بيانا. الله سبحانه وتعالى ذكر النبي نوح عليه السلام هو أول الرسل، قال إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين. يعني يستطيع الإبانة عما يكون في صدره، يستطيع الإبانة غاية الاستطاعة، ويوضح البيان غاية البيان. وخاتمته محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله عنه أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، يعني يستطيع إبانة الحق كأوضح ما يكون. إن من يتكلم منا في أي أمر من الأمور قد يكون في صدره المعنى الذي لا يستطيع أن يعبر عنه، وقد يعبر فيخونه التعبير، وقد يخطئ التعبير، وقد لا يحسن التعبير، وقد يضيق صدره ولا ينطلق لسانه. إلا أنبياء الله يوضحون المعنى أبلغ ما يمكن، إقامة للحجة على الخلق، ورجاء للهداية للخلق. ولذا من وصله كلام الأنبياء على وجهه فإما أن يؤمن وإما أن يجحد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذا من جحد كلام الأنبياء بعد وصوله إليهم على وجهه هذا من جسد جهنم، إلا أن يعفو الله رب العالمين عنه. وقال يحيى عليه السلام وآمركم بالصدقة، هذه الكلمة الرابعة. قال فإن مثل ذلك كمثل رجل أخذه أعداؤه فأوثقوه، يعني ربطوه، ثم قدموه ليضربوا عنقه، فقال أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم، يعني دفع مالا فدية حتى لا يقتل. فكذلك الصدقة أيها الأحبة الكرام تقيكم مصارع السوء. الصدقة نجاتك، الصدقة تكون في ظلها. ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم قال يحيى عليه السلام الخامسة، قال وآمركم بذكر الله. ثم قال يحيى: فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه أعداؤه ففر منهم، فجعل يفر وهم يطلبونه حتى دخل حصنا حصينا فأغلق على نفسه دونهم فأحرز نفسه منهم. قال: وإن العبد لا يكون في حرز من الشيطان إلا أن يذكر الله رب العالمين. خمس كلمات رائعات: أولها التوحيد، ثانيها الصلاة، ثالثها الصيام، رابعها الزكاة والصدقة، خامسها ذكر الله رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعقيبا على كلام يحيى عليه السلام، قال لأصحابه: وأنا آمركم بخمس: بالسمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة، يعني إجماع المسلمين، يعني المسلمون جميعا يقولون كلام هو يقول كلام جديد. تعرف ما معنى الإجماع؟ يعني إجماع المسلمين. فإذا ما قال المسلمون الأمر كذا وقال إنسان بخلاف ما قال المسلمون فهذا من جثى جهنم إلا أن يرجع. ولذا قال الله سبحانه وتعالى يأمر عباده: واتبع سبيل من أناب إليه. فالذي أناب إلى الله هم المسلمون. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في ختام هذا الحديث: فادعوا الله بدعاية الإسلام، إياكم ودعوى الجاهلية، أنتم المسلمون المؤمنون عباد الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن اليوم في آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث. من أراد أن يضحي إلى الآن معه متسع من الوقت، إن كان لم يضحي لعله لم يكن معه المال، وإنما أيسر اليوم أو الأمس. فإذا ما أراد أن يضحي فالوقت ممدود إلى قبيل غروب الشمس، الوقت ممدود وقت الأضحية إلى قبل غروب الشمس. فإذا ما ذبحها بيده ثم غربت الشمس فهي أضحية، أما إن ذبحها بعد الغروب فتلك صدقة. الأمر الثاني: أيام التشريق التي نحن في ثالثها هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. أما الأكل والشرب فالله أمرنا بذلك وحضنا عليه امتنانا منه علينا، فقال سبحانه: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإياك والإسراف في الطعام والشراب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء قط خيرا من شرا من بطنه. ثم قال: إن كان لا محالة بحسبه لقيمات يقمن صلبه. ثم قال النبي: فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أمر آخر: أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. شعار هذه الأيام التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فأكثر من التكبير، والتكبير مطلق ومقيد. المطلق وأنت في الطريق وأنت في الممشى وأنت في بيتك وأنت على فراشك وأنت تعمل أي عمل لا يطلب منك استحضار دين كبير، لما لا تحرك لسانك بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرة، الله أكبر على ما هدانا. قل هذه التكبيرات. أما التكبير المقيد فهو ما يكون بعد الصلوات، وهذه السنة بفضل الله تعالى موجودة، إنما يعاب علينا أن نقتصر على هذا المقيد الذي هو في دبر الصلوات، ولا يكون عندنا التكبير المطلق الذي يكون في غير أوقات الصلوات. فكبروا الله كبيرا، هذه مسألة. أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، تدري ما أجر الذكر؟ إن الذكر أفضل الأعمال عند الله رب العالمين. أخي اسمع إلى ما أقول لك، هو كلام مكرر قيل وقيل. إذا كان يوم القيامة أول ما يحاسب به الناس الفرائض، ثم بعد الفرائض تأتي النوافل. فإذا افترضنا أن رجلين تساويا في الفروض من كل وجه فهما من أهل الجنة، لأنهما جاءا بفرائض مقبولة، ثم إذا تساويا في الفرائض من كل وجه ينظر إلى المستحب. فإذا ما كان عند أحدهما من التطوع ما ليس عند صاحبه، فصاحب التطوع الزائد درجته في الجنة أرفع عند الله رب العالمين. هذا كلام لا إشكال فيه، هذا واضح جدا. ثم التطوعات كثيرة، العبادات المتطوع بها أكثر من أن تحصر، فهذا تطوعه في باب كذا، وهذا تطوعه في باب كذا، وهذا تطوعه في باب كذا، وهذا تطوعه في باب الأذكار. فالذي كان يتطوع ويتقرب إلى الله بهذه الأذكار هو أرفع الناس عند الله رب العالمين يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها لدرجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فهذا خير مما استمعت إليه من العبادات العظيمة التي سماها رسول الله في هذا الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، ومحيت عنه 100 سيئة، وأعطي 100 حسنة، ورفعت له 100 درجة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. هذا كمثل حديث يحيى عليه السلام الذي قال عن ذكر الله: هو الذي يحرزك من هذا الشيطان الذي يطاردك، هو الحصن الحصين. قال: وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من قال مثله أو زاد. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا قال مثله أو أزيد. وجاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، جمع دثر، والدثر المال، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال لهم النبي: كيف؟ قالوا: صلوا كما صلينا وجهدوا كما جهدنا، ولكن معهم فضل من أموالهم، فيتصدقون يتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم، ولا يسبقكم من بعدكم، ولا يأتي أحد بأفضل مما جئتم به. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون الله دبر كل صلاة 33، وتكبرون الله دبر كل صلاة 33، ثم تختمون 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير. فإن فعلتم أدركتم من سبقكم، ولا يسبقكم من بعدكم، ولا يأتي أحد بأفضل مما جئتم به إلا من عمل مثلكم. ففرحوا بها وعملوا بها. فعلم الأغنياء فقالوا مثل مقالتهم. فجاء الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إخواننا من الأغنياء فعلوا مثل ما فعلنا. فقال النبي عندها: ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. أحبابنا الكرام، ذكر الله هو الحصن الحصين. الناس اللي كل شوية عندها أعمال وعندها سحر وعندها ربط وعندها قرأ أرق وعندها حسد وعندها وعندها، هؤلاء لو يذكرون الله تحصينا لأنفسهم لعافاهم الله رب العالمين من ذلك، وهو ابتلاء. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ختام كلامي، أكبر جائزة للذاكرين قوله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم